أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله يا رسول الله أخبرني بعمل، أي بعمل إيه؟ بعمل صالح يدخلني الجنة. ما هي الجنة؟ دار المتقين. الجنة لغة هي إيه؟ جزاك الله. الجنة لغة هي إيه؟ نعم نعم، البستان في اللغة هي البستان. أحسنت. لماذا سميت الجنة بالجنة؟ تحوطها من كل ايه جانب، فايه تجعلها ايه كالجن من الخفاء. احسنت. طيب، وفي الاصطلاح في الشرع هي الدار التي اعدها الله عز وجل لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجل بشر. ويباعدني من النار. النار هي دار أعدها الله عز وجل لعباده إيه؟ أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة أصحاب المعاصي الشركية. قال لقد سألت عن عظيم، أي سألت عن عمل عظيم، لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. كيف يكون العمل يسير على من يسره الله عليه؟ كيف يكون؟ بتوفيق الله عز وجل إيه؟ للعبد بالعمل أو بالقيام بالطاعة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله، تعبد الله، ما معنى تعبد الله؟ أي توحده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا. لا تشرك به شيئا يعني إيه؟ لا تجعل لله عز وجل نكرة. وشيئا نكرة في سياق إيه؟ في سياق إيه؟ النفي ولا النهي؟ نعم، في سياق ايه؟ النهي. في سياق ايه؟ لا، دي في سياق النفي. في سياق ايه؟ النفي. فتفيد ايه؟ العموم. النافرة في سياق النفي او النهي تفيد ايه؟ العموم. وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة. ما معنى تقيم الصلاة؟ اي تداوم ايه؟ عليها، تداوم ايه؟ عليها. وتؤتي الزكاة. الزكاة المقصود بالزكاة ايه؟ المفروضة. تؤتي الزكاة المفروض. وتصوم رمضان، اي شهر رمضان. وتحج البيت، تحج البيت اي بيت الله الحرام. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال الصوم جنة. صوم ايه؟ جنة، اي وقاية لصاحبه من المعاصي ومن النار. قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. المقصود بالصدقة ايه؟ صدقة التطوع. تطفئ الخطيئة اي الذنب كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل اي انها ايضا تطفئ الخطيئة. طيب، هنا لماذا خص الرجل؟ قال الرجل ولم يقل المرأة، أو الرجل والمرأة. نعم، من باب التغليب. أحسنت، ممتاز. نعم، ولأن السائل رجل. السائل إيه؟ رجل. ثم تلا، من الذي تلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تلا قوله تعالى تتجافى. ما معنى تتجافى؟ تتباعد جنوبهم جمع ايه؟ جن. عن المضاجع، المضاجع جمع ايه؟ مضجع، والمضجع هو ايه؟ المكان الذي ينام فيه. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وايه؟ وطمعا. ده في ايه؟ في ركنان من اركان العباده اللي هم ايه؟ الخوف والرجاء. طب ايهما يغلب العبد، الخوف ام الرجاء؟ يختلف من حاله لحاله. كيف؟ في حال الصحه يغلب ايه؟ في حال الصحه يغلب الخوف، وفي حال المرض يغلب ايه؟ الرجاء. وبعض اهل العلم قال قبل المعصيه ان اراد ان يعصي الله عز وجل يغلب ايه؟ الخوف، اما قبل الطاعه يغلب ايه؟ يغلب الرجاء. ومما رزقناهم، مما رزقناهم اي ايه؟ اعطيناهم، ينفقون اي يتصدقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة الاعين اللي هي ايه؟ ما حبب الى النفس. ثم قال اي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك أو ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر اللي هو إيه؟ أعلاه، وذروة سنامه. الذروة بكسر الزال وبضمها، المقصود بالذروة اللي هي إيه؟ الطرف الأعلى. ألا أخبرك أي ألا أدلك برأسي الأمر وعموده وذروة سنامه. السنام اللي هو إيه؟ السنام، سنام الجمل، أعلى شيء في الجمل اللي هو إيه؟ السنام. قلت بلى يا رسول الله، قلت بلى يا رسول. لماذا لم يقل نعم؟ نعم، لأنه لو قال نعم، لو قلت مثلا ألا أخبرك مثلا بأمر جلل فقلت نعم، فمعناها النفي. معناها إيه؟ معناها إيه؟ فبلا تأتي مع السؤال المنفي. في بعض الناس تقول له مثلا قال ألم تصلي؟ يقول نعم وهو صلى، فهذه إجابة خاطئة. المفروض يقول إيه؟ بلى. فبلى تأتي مع السؤال المنفي. قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، المقصود بالإسلام هنا إيه؟ الدين، ويدخل فيه الإيمان. وعموده الصلاة، عموده يعني إيه؟ القائم عليه، القائم إيه؟ عليه. وذروة سنامه الجهاد، الجهاد اللي هو ايه؟ امبارح طبعا فصلنا في مسألة الجهاد تفصيلا، يعني لم يسبقنا اليه احد، اخذناه في ربع ساعة. طيب الجهاد اللي هو ايه؟ بذل ايه؟ الوسع في ايه؟ في مدافعة العدو. طيب ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك ذلك يعني إيه؟ نعم، جماع الأمر، أحسنت، جماع إيه؟ الأمر. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، أي بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بلسانه، قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أمحاسبون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك، ثكلتك يعني إيه؟ فقدتك، فقدت هذا الدعاء اللي هو ثكلتك أمك مما يقال ولا يراد إيه؟ معناه. قال وهل يكب أو هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يكب يعني إيه؟ يسرع. هل يكب الناس أي أكثر الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم أي ما يقطعونه من ألسنتهم بالكلام الفاحش. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها اتفضل. حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن. اشتمال الحديث على باب الخير، أحسن. إذا أنت تأخذ هدية، خذ هدية. طيب إيه؟ تقديم الصوم على الحج، يعني الصوم أفضل من الحج ولا الحج أفضل من الصوم؟ الحج أفضل من الصوم. طب كيف قدم الصوم على الحج؟ هذا أحسن، أحسن. خذ هدية. شوفت مش جاي. طيب. طيب تفضل أنت كده. أعظم عبادة هي إيه؟ توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل. أعظم ما أمر الله به هو إيه؟ التوحيد. وأعظم ما نهى عنه الشرك. أول أمر في القرآن كان إيه؟ الأمر بإيه؟ بالتوحيد. وأول فعل في القرآن كان إيه؟ بالعبادة. إياك نعبد وإياك إيه؟ وإياك نستعين. وأول نهي أتى بإيه؟ بنهي عن الشرك. صح ولا لا؟ تفضل هل تقديم الزكاة على الصوم يعني إيه؟ يعني إيه؟ طيب تفضل. حسب الحياة؟ تفضل. نعم. في جوابه عد أركان الإسلام. لا يجوز لك أن تتكلم في المجلس يا فندم. أنت يعني جاي دلوقتي تتكلم. ربنا يحفظك يا محمد يا عيد. أن يزيد في إيه؟ في الإجابة. أحسنت. إن رأى أن الحال يقتضي ذلك. أحسنت، ممتاز، تفضل. أحسنت. أن اللسان سلاح ذو حدين، بس لو أمن الدولة سمعوك هيقول لك لا ده مع سلاح. طيب أحسنت. بيان فضل الجهاد، أحسنت. وعلو منزلتي ومكانتي، أحسنت. إيه؟ صيغة السؤال تدل على أهمية الإجابة، أحسنت. طيب اتفضل أنت. إثبات الجنة والنار، أحسنت. ربنا يبارك فيك ويحفظك ودخلك الجنة. طيب اتفضل. إثبات هداية التوفيق، فين في قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسير على من يسره الله عليه، أحسنت. بيان خطر اللسان وأنه من أسباب الهلاك، أحسنت. اتفضل. تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. نناقش هذه المسألة، هل تارك الصلاة كافر؟ اتفق أهل العلم على أن من ترك الصلاة جحودا ده إيه؟ كافر. واختلفوا في من تركها إيه؟ تكاسلا. فيحمل قوله، قول اسمك إيه؟ قول عمار على إيه؟ من تركها إيه؟ جحودا، من إحسان الظن به. نعم. أحسنت، أحسنت. يعني ينبغي لنا أن نحمل قول الناس على إيه؟ المحمل الحسن. طيب، وألا نحمل الكلام على المحمل السيء. طيب، ومن الفوائد أيضا، خلاص خلصت الفوائد كده، فضل قيام الليل. فضل قيام الليل، اتفضل. أحسنت، الطريق إلى النجاة شاق، أحسنت أحسنت ممتاز. هذه مسألة أصولية عظيمة، وهي أن السنة تفسر إيه؟ القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر إيه؟ قوله تعالى بإيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم فضل، فضل الصدقة، فضل إيه؟ الصدقة، أحسنت فضل، أحسنت اشتياق الصحابة إلى إيه؟ إلى ما يدخلهم الجنة، أحسنت، نعم، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، كذلك يؤخذ شدة اهتمام معاذ بالأعمال الصالحة، كذلك الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كذلك يؤخذ التوفيق بيد الله، فمن يسر الله عز وجل عليه الهداية اهتدى، كذلك ترتب دخول الجنة على الاتيان بأركان الإسلام الخمسة، وهي ايه؟ التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. طيب، كذلك فضل الصوم وأنه حماية عن الشهوات والمحرمات، كذلك هذا الحديث فيه فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة. من الفوائد أيضا فضل قيام الليل، كذلك الأعمال من الإيمان، الأعمال إيه؟ من الإيمان، وهذا في رد على من؟ المرجئة، المرجئة أخرجوا العمل من مسمى إيه؟ الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، قول وإيه؟ واعتقاد. أما أهل السنة فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، نعم، أحسنت أحسنت، قوله يكب في النار على وجوههم أو مناخرهم، هذا في رد على المرجئة، إذ إن الأعمال سبب لدخول الجنة أو سبب لدخول إيه؟ دخول النار. كذلك هذا الحديث في تفسير الشهادتين العملي، وهو تعبد الله ولا تشرك به إيه؟ به شيئا. كذلك الحديث فيه الاستشهاد من القرآن أثناء الكلمة أو إلقاء الموعظة، في أي سؤال في هذا الحديث؟ تفاضل الناس في الإيمان، أحسنت، تفاضل الناس إيه؟ في الإيمان. وكذلك هذا الحديث يؤخذ منه الحث على نشر العلم، الحث على نشر العلم، فضل، نعم، توضيح ايه، احسنت احسنت. طيب، أحسنت، من الكلام ما لا يراد إيه؟ منه الظاهر، إنما يراد به إيه؟ الزجر، أحسنت.